هترجع لمتنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مع حلقة من حلقات الغاية. وكنا قد تناولنا في اللقاء الماضي فضل حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقانون هذه المحبة، وكيف رأينا الحب في أحوال وأفعال وأقوال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. واليوم نحن على موعدنا مع علامات حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الإيمان لو كان باللسان لادعى كل إنسان منا لنفسه إيمانا يسد الأفقين، ولو جئنا بالحب الكل يدعي حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملتزم بالسنة يدعي الحب والمبتدع يدعي الحب، فكيف نوفق إلى إقامة الحجة على أنفسنا وأن نأخذ بحجز الناس إلى صراط الله المستقيم؟ وجب علينا أن نكشف وأن نبين ما هي العلامات التي إذا رأيتها حسبت أن هذا محب حقيقي صادق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أوضح العلامات وأول العلامات حبا لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام على جناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه كما قال العلماء من أحب شيئا أكثر من ذكره. إننا نرى من يحب لاعب كرة، أو من يحب طبيبا ماهرا، أو صانعا محترفا، أو مهندسا مصمما، كلما أحب الإنسان إنسانا كلما جلس في مجلس جاء ذكر هذا المجال إلا وأفرط هذا في المدحة والإطراء والثناء، فما ظنكم كيف يكون ذلك بين يدي حبنا لرسول الله؟ لابد أن تظهر على ألسنتنا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، ونحن بذلك لا نفيد النبي، بل نحن الذين نستفيد بصلاتنا على سيدنا صلى الله عليه وسلم. فالغنم كل الغنم للمصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن من أكثر الصلاة والسلام عليه نال شفاعته يوم القيامة، فأولى الناس بشفاعة النبي ساعة الزحام ساعة الكرب الأعظم، أولى الناس بشفاعته هم أكثر الناس صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحوار مع الصحابي الذي كان يقول ويعرض في حال الاستفتاء وأخذ المشورة من رسول الله، ماذا أجعل لك من صلاتي؟ يعني النسبة التي تكون صلاة على النبي من نسبة أذكاره وأوراده، هل أجعل لك الثلث يا رسول الله أو الربع؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو لك خير. حتى ارتقى إلى النصف قال ما شئت، وإن زدت فهو لك خير. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البشرى الكبرى له ولنا، إذن تكفى ما أهمك ويغفر الله عز وجل لك ذنبك. إذن الفائز بالصلاة على رسول الله يفوز بأن يكفيه الله ما أهمه وأن يغفر الله عز وجل له ذنبه، وهذه مع ما سبقها. إذن نحن نأخذ شفاعة من رسول الله ويكفينا الله ما أهمنا ويغفر ربنا تبارك وتعالى لنا ذنبنا. أضف إلى ذلك ما جاء في الصحاح في أحاديث كثر عن سيدنا رسول الله أن من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الصلاة من الله عز وجل رحمة، وصلاة الملائكة دعاء واستغفار، فالله رب العالمين يكافئ المصلي مرة على النبي يكافئه بها عشرا، والعشر بمئة والمئة بألف، وهكذا دواليك. إذن يصلي عليك الله عشرا وتمحى لك عشر سيئات وتكتب لك العشر حسنات وترفع في المنازل عند الله عشر درجات، وكل ذلك ورد على لسان الصادق المصدوق المعصوم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذه الصلاة على سيدنا تتأكد في مواطن عن غيرها، يعني أنت أمامك المجال مفتوح للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن هناك قيد ينهى عنه في مكان لا يليق أو شيء من هذا القبيل. لكن المواطن التي تتأكد فيها الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما سمعت اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت من البخلاء الذين بخلوا على أنفسهم بثواب الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس عند سماع اسمه وفقط، إنما عند كتابة اسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذين يعني يكتبون اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وبها امتاز أهل الحديث عن غيرهم، فأهل الحديث من أعلى مناقبهم وبما يحوزون به الشرف والسؤدد كثرة كتابة صلى الله عليه وسلم. لكن نرى بعض الناس يبخلون على أنفسهم ويكتبون ما لا يليق بالمحبين، أن يستعيض ويستبدل صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد، فيكتب الصاد اختصارا لصلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعلها أربع حروف صلعم، فيكتب الصاد واللام والعين والميم ويجعلها بين قوسين اختصارا لصلى الله عليه وسلم. بل إن مما يندى له الجبين خجلا ومما يسيء إلى قلوب المحبين أن نرى ذلك في من يكتب الكتابة الشرعية، يعني يكتب كتاب في العلوم الشرعية قرآنا وسنة أو آداب ورقائق وأخلاق وما إلى ذلك ويفعل ذلك، إن هذا نقص، إن هذا الفعل لا يليق بالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بمن أراد الخير بنفسه. فكفوا عن هذا وكونوا أهل همة عالية ولا تبخلوا على أنفسكم بثواب كتابة صلى الله عليه وسلم كلما مررت باسم سيدنا ذكرا إذا سمعته أو إذا كتبت اسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الموطن الأول والثاني، عند سماع اسمه وعند كتابة اسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك في بداية الخطب وعند الخطبة، في بداية الخطب إذا بدأت، لا يشترط أن تكون خطيب جمعة أو واعظا، كلما جئت لتتكلم فاحمد الله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله قبل كلامك، ف فذلك يجعل المجلس مجلسا مباركا، مجلسا منيرا، لا يكون ترة أو حسرة عليك يوم القيامة، كما أخبرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند الخطبة، الذي يذهب لخطبة أو للنكاح يطلب امرأة للزواج، احنا اعتدنا في البيئة المصرية من يقول سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مما أخذ من أحوال الصحابة وما علموه على مائدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاجعل الصلاة والسلام على سيدنا في بداية طلبك الخطبة، لعل ذلك يكون من فأل البداية المباركة. ومن المواطن التي تتأكد فيها الصلاة على سيدنا رسول الله في التشهد، وكذلك بعد التكبيرة الثانية في الصلاة على الجنازة. ونحن في الصلاة على الجنازة نصلي على سيدنا، والتكبيرة التي تليها ندعو للمتوفى، لتكن الصلاة على رسول الله سابقة للدعاء، لتكن الصلاة على سيدنا رسول الله سببا في قبول الدعاء وقبول شفاعتنا في من مات. فالميت ينتفع بصلاتنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مما يرجى به قبول دعائنا لهذا المتوفى. وقد علمنا في أدب الدعاء عموما أن نفتتح الدعاء بالثناء على الله عز وجل، ونثني بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ونختم الدعاء بمثل ما بدأناه. وكما قال لنا العلماء لا سيما أهل الحب، الله رب العالمين أكرم من أن يرد دعاء بين صلاتين على حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه المواطن، مواطن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، تتأكد فيها الصلاة، لا سيما وقد رددت الأذان مع المؤذن. بعدما انتهيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك أن تسأل الله عز وجل له الوسيلة، ذلك المقام الذي لا ينبغي إلا لعبد واحد. ومن تواضع سيدنا قال وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمت ذلك، قد أخذت في أول علامة وأوضح علامة من علامات حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة التي تلي ذلك أن تحب ما أحبه النبي ومن أحبه النبي. وأنتم تعلمون الفارق بين ما ومن، الذي يكون لغير العاقل والعاقل. إذا نحن نحب كل ما أحبه النبي من المطعومات والمشروبات والملبوسات. لو أحب سيدنا رسول الله جماد، لو أحب نوعا من أنواع الطيور، لو أحب أي شيء، لو أحب بلدا من البلاد، أحب مكانا من الأمكنة، أحببناه حبا في سيدنا رسول الله. ولو أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكره مطعوما أو مشروبا أو ملبوسا أو مكانا من الأمكنة، أبغضناه لحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن القاعدة التي اتفق عليها أهل العقل، لا أقول أهل العلم، بل أهل العقل والعرق والعلم والذوق والحب، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. أنا أحب رسول الله، فإذا أحب النبي شيئا أحببته، وإذا أبغض النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبغضته. لا شك في ذلك انفعالا لحبنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو دللنا بأمثلة يسيرة، فالأمثلة كثيرة جدا، والكتب التي تناولت ذلك في خصائص سيدنا رسول الله ودلالات أو دلالات حب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالأحوال الشريفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمائل وما إلى ذلك كثيرة جدا. يكفي أن ترجع إلى الشفاء للقاضي عياض والوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي ودلائل النبوة للبيهقي ولغيره وبداية السول في تفضيل الرسول والخصائص الكبرى وخصائص أفضل المخلوقين وما إلى ذلك من كتب السير والكتب الشمائل التي تتعلق بجناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة مثال لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله ابن وعبد الله أب، الابن صحابي جليل والأب رأس المنافقين. رأس المنافقين هذا قال مقالة السوء وقال مقالة إساءة الأدب، قال ليخرجن الأعز منها الأذل، وقصد بنفسه هو الأعز، ورمى سيدنا رسول الله بالكلمة الأخرى. هنا طارت الكلمة كل مطار ووصلت إلى سمع الناس ومنهم سمع عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. هنا جاء مسرعا بحب إلى سيدنا رسول الله وقال يا رسول الله لقد بلغني ما قاله أبي، أنا سمعت اللي أبويا قاله، فإن كنت آمرا أحدا بقتله فاجعله لي، فإني أكره أن أرى قاتل أبي يمشي أمامي فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. يعني إن كان جزاء القتل فليكن على يدي أنا حتى لا يتحرك الحب في قلبي بعد ذلك والغيرة لأقتل مسلم قتل كافر فأدخل النار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره على القتل وقال لا، لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه، الرجل ما زال يظهر الإسلام ويظهر الخير، فلا يقال إن محمدا يقتل من حوله. لكن الحب لم يحجز الابن عن فعل شيء. وقف لأبيه عند سكة من سكك المدينة ويجرجره في الطريق ويقول لا تدخلها حتى يأذن لك النبي ولا أنت الأذل ورسول الله الأعز. هل هذا الفعل من الصحابي عقوق؟ أو هل هذا الفعل من الصحابي مع والده يعني فعل مشين؟ أبدا، ربنا تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن هذا الصحابي قدم محبة سيدنا رسول الله على محبة الوالد، وهذا قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أسلم والده وقد أسلم بعدما ابيض شعر حاجبيه، بل سقط شعر حاجبيه، يعني أسلم وقد كبر في السن جدا، فرح الصديق، لكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلام أبي، لأن ذلك كان أقر لعينك أنت يا رسول الله. فكان يتمنى أن لو أسلم أبو طالب قبل والده هو، لأن ذلك كان يفرح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا محبة ما أحبه النبي ومن أحبه، لو قلنا ما المطعومات والمشروبات والملبوسات، الصحابة كان الواحد منهم يذهب لبيت من بيوت نساء النبي ويطلب من قريبته مثلا يقول اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله، يعني نفسنا ناكل أكلة بس بشرط يكون النبي كان بيحب الأكلة دي، زي سيدنا أنس رضي الله عنه لما رأى رسول الله يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني يأكل القرع، قرع الكوسة، كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب، وهو يرى هذا الحال قال: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. الصحابة منهم من أحب الحلويات الحلوى والعسل، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل صلى الله على سيدنا وسلم. كذلك من الصحابة من امتنع عن أكل نوع من الأكل أو المطعومات مع إن هذا المطعوم حلال. يعني أبو أيوب الأنصاري ثبت في الهجرة أنه امتنع من أكل الثوم والبصل الني، لأن الثوم والبصل الني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربهما، ويقول: إني أناجي من لا تناجي. الصحابي بيسأله: يا الأكلة دي حرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. أنا محل المناجاة والذكر الفم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمنع النبي عن نفسه الثوم والبصل الني، لكن الصحابي قال: يا رسول الله لا جرم، أكره الذي تكره. طالما يا رسول الله أنت تكره هذا، أنا أكرهه. لماذا؟ حبا في رسول الله. إذا نحن نحب المطعوم والمشروب والملبوس الذي أحبه سيدنا، ونبغض المطعوم والمشروب والملبوس حتى وإن كان حلال. إذا وصل الحب في القلب لذلك لا يضر الإنسان، ولا تلم على أحد منع نفسه من طعام امتنع منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما بالكم بالأشخاص، أشخاص بأعينهم أو أشخاص يعني بوصفهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب الناس إلى قلبه، أو أحب الناس بالفعل لقلبه، الصديق. فنحن نحب الصديق حبا تاما كاملا زائدا لحب سيدنا له، ولنصرته لسيدنا، ولمواساته بالمال لسيدنا، ولسبقه في الهجرة، ولذكر الله عز وجل له في القرآن ولسوف يرضى، ولإطراء سيدنا رسول الله عنه أو عليه حتى على أعواد منبره الشريف في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب من عناهم رسول الله وذكرهم أنه يحبهم. النبي أحب خديجة، أحب عائشة، أحب الصديق، أحب عمر، أحب عثمان، أحب علي. كل من ذكر النبي فيهم ذكرا خاصا نحبهم محبة زائدة عن غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم في المحبة. فالحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نافلة من العمل، وإنما شرط في كمال الإيمان. ذكرنا من العلامات في حلقتنا هذه علامتين: كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلها وردا لك صباح مساء حتى تكفى ما أهمك ويغفر الله عز وجل لك ذنبك، ثم أن تحب ما أحبه النبي ومن أحبه النبي، وأن تبغض ما أبغضه النبي ومن أبغضه النبي. لكن للأمر تتمة وتكملة نجعلها في حلقتنا القادمة في أسبوعنا القادم، إن أحيانا الله أحياكم وقدر بيننا وبينكم لقاء، تاركين إياكم وحضراتكم في معية الله وأمنه، وننتظركم إن شاء الله في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.